السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا يعني مصر كلها امبارح طبعا كانت حزينة بسبب موت أحد لاعبي الكرة المشهود له بحسن الخلق والأدب، كابتن أحمد رفعت. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحمه ويرحم موتى المسلمين. شاب ما كملش 30 سنة، وفي أحد الماتشات جات له أزمة قلبية، وقع وقلبه وقف والناس قالوا مات، وشاء الله سبحانه وتعالى أنه يكتب له عمر جديد ويتوب ويطلع في التلفزيون ويقول الحمد لله أنا رجعت علاقتي مع ربنا وبدأت أصلي وبدأت أن أنا أكون كويس. في عزم هو بيستعد بقى للتدريبات وينزل تاني للماتشات بدون مقدمات يموت. طبعا احنا سمعنا الخبر والشباب اتضايق، ويمكن الفيس امبارح اتقلب، في ماتش الزمالك امبارح عاملين يافطه كبيره، قلبك توقف بس وجعت قلوبنا. اظن معظم الشباب اللي متابع كوره عارف الكلام ده، واللي مش عارف او مش متابع كوره هو شاف اكيد عنده الفيس مليان بسبب الخبر ده اعلانات والكلام ده. في بعض الناس، ودول انا دايما بسميهم العقلاء، اللي المواقف اللي زي دي ما بتعديش عليهم مرور الكرام، واحد مات وخلاص. وفي ناس تانية خلاص الله يرحمه وزعل يومين ثلاثة، او خلاص احنا زعلانين وبالليل احنا رحنا عدنا نعصى ربنا عادي خلاص. الانسان العاقل اللي يقف مع الاحداث دي وياخد منها عظة وعبرة، الانسان العاقل اللي دايما يحاول بقدر المستطاع انه يقرأ الاخبار دي مش بعينه او بلسانه، وانما يقرأ هذه الاخبار بقلبه ويبدأ يسأل نفسه السؤال المهم ده: ايه اللي انا استفدته من وراء موقف زي ده؟ المواقف دي مش مواقف عابرة، المواقف دي هي احداث وايات ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لكل واحد فينا. خد بالك انك ممكن في يوم من الايام تكون احمد رفعت اللي الناس زعلانة عليه النهاردة، او بكرة او بعده او بعده. عايز اخد شوية دروس مستفادة من وراء الحدث ده. الحدث الاول او الموقف الاول او الدرس الاول يا اخوانا، احذروا موت الفجأة. اسوأ شيء في الدنيا موت الفجأة ده، فاحذروا موت الفجأة اللي النبي حذركم منه وقال لكم ان بين يدي الساعة انتشار موت الفجأة هينتشر وهنشوفه. وموت الفجأة مشكلته، انا ما بتكلمش على الكابتن احمد خالص، انا بتكلم علينا احنا. هو الحمد لله تاب ورجع وصلى وقعد يقول انا صليت وحسنت علاقتي مع ربنا. انا بتكلم طيب ده الحمد لله نحسبه ان شاء الله والله حسيبه انه كان راجع حاله مع الله سبحانه وتعالى. انت رجعت حالك مع ربنا؟ موت الفجأة مشكلته انه ما بيديش للانسان فرصة لحاجتين، لا بيديله فرصة انه يتوب ويصلى علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، ولا بيديله فرصة ان لو في رقبته مظلمة لحد انه يردها. ياما شفنا ناس قبل ما تموت ابتليت بامراض كبيرة او امراض خطيرة، بسرعة تاب ورجع، بسرعة بدأ يقول انا خلاص ظلمت فلان او فلانة يرد المظلمة، وبكده الانسان ينجو، لان نجاتنا في الاخرة متوقفة على الامرين دول، انك تظبط علاقتك مع ربنا وانك ترد مظالم الناس. موت الفجأة ما بيديش للانسان منا فرصة انه يعمل الامرين دول، علشان كده يعني النبي حذرنا منه وقال لنا خدوا بالكم. فبسرعة الانسان منا اولا يشوف قدام عينيه كده آية من عند ربنا سبحانه وتعالى، شاب 30 سنة ولاعب كورة يعني عنده لياقة بدنية وعنده مش عارف في تدريبات للإطالة ايه وتدريبات مقاومة ايه وتدريبات مش عارف ايه، يعني شاب بفضل الله صحته كويسة، في لحظة وقع، في لحظة راح، في لحظة قيل مات فلان. صلاة الجنازة النهاردة، انا النهاردة لو ربنا قدر ان انا اموت دلوقت انا مستعد، انا مستعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى. سؤال يحتاج اجابة. الدرس الثاني بيتبين بالفعل من خلال الحدث ده ان اغلى حاجة يملكها الانسان عمره، والله العظيم اغلى حاجة يملكها الانسان عمره مش فلوسه ولا اولاده ولا المنصب بتاعه ولا الكلام ده خالص. انت اغلى حاجة في حياتك عمرك، وعلشان كده انت اول سؤال هتتسأله بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى: انت عملت ايه في عمرك؟ انت عملت ايه في شبابك؟ انت عملت ايه في حياتك؟ فيا ترى انا لما هقف بين ايدين ربنا وربنا يسألني عن عمري سنة سنة وشهر شهر ويوم يوم وساعة ساعة ولحظة لحظة، أنا هقول لربنا إيه؟ أنا الحمد لله قضيت عمري في طاعة الله عز وجل. قيل لصفوان بن سليم، يعني أحد العلماء بيقول لو قيل لصفوان بن سليم إنك تموت الساعة ما استطاع أن يدخل في عبادته تسبيحة. عارفين يعني إيه؟ يعني بيقولوا له لو قالوا له أنت هتموت كمان ساعة مش هيقدر يزود تسبيحة، لأنه هو أصلا الوقت بتاعه كله متنظم، ده وقت القرآن، ده وقت الذكر، ده وقت الدعاء، ده وقت قضاء حوائج الناس، ده وقت بر الوالدين، ده وقت صلة الأرحام. فلو قالوا له هتموت بكرة وما عندهوش وقت يزود عمل جديد وسط الأعمال بتاعته، خلى وقته كله مشغول في طاعة الله سبحانه وتعالى، خلى وقته كله في طاعة الله. يا جماعة أعماركم الله يبارك فيكم، أنا والله العظيم بحزن بحزن لما أشوف ناس بتموت الوقت، بتقتلوا أكل كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن أهم وأخطر أربع أسئلة إحنا هنتسألها وإحنا واقفين بين إيدين ربنا، سؤالين منهم عن حياتك وعن عمرك، سؤالين منهم عن حياتك وعن عمرك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، هتتسأل عن عمرك عملت فيه إيه، وده معناه أنك تتسأل عن كل دقيقة مرت عليك في حياتك عملت فيها إيه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنا بالنسبة لي لما هقف بين إيدين ربنا أخطر سؤالين من الأسئلة: عمري أنت أنا قضيته في إيه، وشبابي أنا عملت في إيه. إحنا مستعدين؟ حاجة تالتة: ما أقرب الموت مننا كلنا؟ الموت قريب قوي بسبب أو من غير سبب. وسبحان الله سيدنا النبي علمنا في حديث بيقول والله لو أن أحدكم سحب على وجهه في الله، يعني كان مبتلى في الله طيلة حياته لحقر ذلك يوم القيامة. يعني لو واحد من أول ما تولد لحد ما مات بيبتلى في الله وهو صابر على دين الله وعلى طاعة الله، يوم القيامة هيحقر ده في جنب الله وفي ذات الله. طب أمال بقى اللي خد عمره كله بقى ما بين النادي وما بين القهوة وما بين صحابه وما بين مش عارف ايه وما بين ايه وما بين ايه، وما فيش وقت اصلا كان في وقت لله عز وجل، الناس دي هيبقى وضعها ايه؟ والله يا اخوانا انا في حديث والله العظيم بيشرخ في قلب شرخ وانا بسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحسر اهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا فيها الله. يعني أهل الجنة هيزعلوا ويتحسروا، هما في الجنة، هما في الجنة هيتحسروا على ساعات كتير قوي مرت ما اتهدوش فيها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. احنا الموت خلاص قريب منا، في لحظة الواحد منا بيغادر الحياة. انا عايز وانا بغادر الحياة ابقى راضي عن نفسي، عايز وانا بغادر الحياة ابقى اقول الحمد لله انا عشت على عمل صالح وبخرج على عمل صالح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان العبد ده اللي عمر حياته بطاعة ربنا، اللي استغل كل لحظة ان هي تكون تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، النبي يقول ان العبد ده لما بيوضع في قبره فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له من انت، فوجهك الذي لا يأتي الا بالخير، فيقول له ايه؟ يقول له انا عملك الصالح، فوالله ما علمتك الا انك كنت مبادرا لطاعة الله مبتعدا عن معصية الله. احنا ما نعرفش عنك الا لما كان بيتفتح باب طاعة كنت بتجري عليه، ده لازم يكون منهجك في الحياة، تجري على اي عمل صالح يتفتح قدامك. الفايدة الرابعة والخامسة ان لازم تعرف كويس جدا اللي انت بتعمر بيه دنيتك هو ده اللي انت هتموت عليه، لان سنة ربنا القاضية الماضية ان من عاش على شيء مات عليه. احنا هننتظر ايه من واحد بقاله 60 سنة بيصلي مع الناس في الصف الاول؟ منتظر ده لما يموت يموت ازاي؟ منتظر ايه من واحد بقاله 40 سنة بيجري في قضاء حوائج الناس صدقات وكلام ده؟ منتظر ايه من واحد قاعد عمره كله بيعلم الناس الخير؟ منتظر ايه من الناس اللي عاشت بهذه الصورة؟ منتظر ايه من شاب عاش 40 ولا 50 سنة حاطط دماغه تحت رجلين والديه؟ منتظر الناس دي لما حياتها بتنتهي بتنتهي ازاي؟ بتنتهي بالعمل اللي عاشوا عليه. وده اللي النبي قاله ان الله اذا احب عبدا عسله، قالوا له وما عسله يا رسول الله؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضها عليه. يفتح له انه يحب يقرأ قرآن فيمسك المصحف ويبدأ يقرأ القرآن يموت. يشرح صدره انه يقوم دلوقتي يصلي ركعتين قيام ليل, يقوم يصلي ركعتين قيام ليل وهو ساجد يموت. يشرح صدره انه يطلع يعمل عمرة وهو بيطوف حوالين بيت الله الحرام يموت. ليه؟ الناس دي عرفت ان اغلى حاجة بتملكها اعمارها, فعمرت العمر ده بطاعة الله سبحانه وتعالى. فعند موتها ربنا بيقوم فتح لها بقى العمل الصالح اللي تموت عليه. اخر حاجة هختم بيها, لو عندك مظلمة لحد الحق ردها. انا ما اعرفش ايه الضغط النفسي اللي تعرض له علشان يموت, انا ما اعرفش ايه الظلم اللي ظلمه اللاعب ده علشان يموت, اللي تحدث عنه اخوه ومش عارف ومين ومين, كل بيقوله ده هو الظالم من حد معين او حد ظلمه ظلم شديد وفي لحظة صاحبنا مات. عايز اسألك سؤال واحد بس, المظلمة دي هتترد امتى؟ المظلمة دي الديوان بتاعها ملف القضية دي الظلم اللي تعرض له الراجل ده, الملف بتاع القضية دي اتقفل ومش هيتفتح الا يوم القيامة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. كان سهل قوي في الدنيا نروح نقول, مش بتكلم بقى على الشخص, انا بتكلم على الفكرة نفسها. سهل قوي لو انا في يوم من الايام ظلمت الشيخ محمود واخدت منه مال بغير حقه واتكلمت في عرضه, كان سهل جدا دلوقتي الملف مفتوح اقوله معلش يا محمود حقك علي, ادي فلوسك وادي راسك ورجلك ابوسهم يا سيدي. قال لي يا سيدي انا سمحت. كانت النتيجة ان الملف بتاع القضية اللي بينه وبينه اللي حصل فيها اتقطع خلاص, اتمحى ما فيه من مظلمة اصلا, المظالم خلصت. انما من اسوأ انواع الملفات اللي هتتفتح يوم القيامة ملف المظلمة اللي بيكون بين اتنين. كان سهل قوي في الدنيا يخلصوا الملف ويمسحوا اللي فيه, فضلوا يأجلوا رد المظالم, يأجلوا رد المظالم, يأجلوا رد المظالم, وفي لحظة من اللحظات اللي حصل واحد منهم مات. ملف القضية ده بيتقفل ويتختم عليه وما يتفتحش غير لما الاثنين يقفوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. عارفين مشكلتها ايه بقى؟ مشكلتها ان اليوم ده انا ما ينفعش اقول لك سامحني فانت هتقولي سامحتك, ما عادش الكلام ده. ما عادش ينفع اقول لك طب يا سيدي ادي الفلوس بتاعتك اهي سامحني, ما عادش في فلوس في القيامة. ما عادش ينفع اقول لك طب خلاص انا غلطان وحقك عليا, ما عادش الكلام ده ينفع. النبي حسمها, من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه. الحق والملف لسه في إيدك مفتوح, الحق والقضية لسه الدوسيه بتاعها بين إيديك, قل له سامحني أنا غلطان. ساعتها كل اللي في الملف القضية اللي في الملف بتتمسح بتتمحى والملف بيتقطع خلاص, ما عدناش نتكلم فيها تاني, ما هو أنا خلصت الحق بقى اللي في رقبتي. إنما أنا لو كسلت وما عملتش كده بتكون النتيجة أن الملف بيتقفل ويوم القيامة لعد في فلوس ولعد في منصب ولعد في سامحني. المسألة دلوقتي مسألة حسنات وسيئات. طب إذا كان النبي بيتكلم على واحد وقع في عرض واحد الاثنين واقفين بين إيدين ربنا, مش النبي قال لنا كده يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار علشان وقع في عرضه علشان اغتابه. أمال المسألة لو متعلقة بما هو أعظم بالمال, لو متعلقة بما هو أعظم بالموت, يبقى الوضع إيه؟ الموقف ده هو أنا عمال أفكر كده أقول سبحان الله, يعني لو في مظلمة مع الراجل ده ملفها والقضية بتاعتها اتقفلت, تعالوا بقى نفتحوا يوم القيامة وإحنا قدام ربنا. وده يخلينا إحنا يا جماعة بالله عليكم إلا المظالم. أختم معاكم بالحديث ده, النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث, وإن العبد لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا, يمسك الصحيفة بتاعته يلاقي فيها جبال حسنات, صلاة وصيام وزكاة وحج وعبادة وطاعة, كل حاجة حلوة. ولكن كانت مشكلته كانت في ملفات قديمة انساها, مشكلته ان كانت في قضايا زمان اتقفل ملفها كانت بسبب المظالم. سيدنا النبي يقول, فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في جهنم. وبالتالي المواقف اللي زي دي ما تعديش علينا مرور الكرام, بل لازم تقف وتاخد منها عظة وتاخد منها عبرة وتشوف ايه اللي هينفعك في حياتك من المواقف دي, وبكده تكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى نور لها بصائرها فشايف الأمور صح, مش الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى عاتبهم بقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه.